نعم أحسن الله إليكم وغفر لكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي الحديث الإخبار بما يبيح دم المسلم بعد عصمته، وفي الحديث الإخبار بما يبيح دم المسلم بعد عصمته، لقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي لا ترتفع عنه حرمة الدم إلا بإحدى ثلاث يكون بها مباح الدم. وهؤلاء الثلاث هن أصول ما يبيح الدم، وهؤلاء الثلاث هن أصول ما يبيح الدم. فالمذكور في الحديث أصول ثلاثة بالإشارة إلى أفرادها، أصول ثلاثة بالإشارة إلى أفرادها. فالأصل الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، الزنا بعد الإحصان. والأصل الثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، قتل النفس. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة. والمذكور منه في الحديث الردة عن الإسلام. فهذه أصول ثلاثة تجمع كل ما يبيح الدم. فإذا وقع في كلام الفقهاء ذكر غيرها فهو يرجع إلى واحد منها، واضح؟ فمثلا من ذكر من الفقهاء أن من أتى رجلا فإنه يقتل، يرجع إلى أيها؟ إلى انتهاك الفرج الحرام. مثال آخر: من ذكر من الفقهاء أن الداعية إلى البدع إذا ظهر فساده في البلاد والعباد فإنه يقتل، يرجع إلى أيها؟ إلى التالي. وأشار إلى كونهن أصولا لا أفرادا أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم.